بالدرس السبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد بقى ما لا يتبين بالعكس. قلنا أن إنتاج الشكل الثالث يتبين بالعكس، ولكن هناك ضرب قد لا يتبين بالعكس. متى؟ إذا كانت الكبرى سالبة جزئية. ليش؟ لأنها إذا كانت سالبة كبرى سالبة جزئية فلا عكس للسالبة الجزئية، فلا عكس لها. طيب، هذا أول شيء. وإذا كانت السالبة جزئية فالصغرى إما موجبة كلية أو موجبة جزئية، لأنها بد تكون موجبة الصغرى في الشكل الثالث، وكلاهما لا ينعكسان إلا موجبة جزئية، والقياس لا ينتج من جزئتين. السر هو هذا، واضح أم لا؟ طيب، فما هو الحل؟ عليكم السلام. ما هو الحل؟ يقول: يثبت إنتاجه إما بالخلف وإما بالافتراض. بالخلف مثل ماذا؟ تقول: نحن إذا قلنا هذا كل باء جيم وليس كل باء ألف، النتيجة ما هي؟ ليس كل جيم ألف. النتيجة هو نقول: لو لم تكن ليس كل جيم ألف فكل جيم ألف، كل جيم ألف. نقيد: ليس كل جيم ألف كل جيم ألف، صحيح أم لا؟ إذا كان كل جيم ألف وتقول عندك الصغرى كل باء جيم، كل باء جيم صغرى وكل جيم ألف، يبقى كل باء وهي نقيض له الكبرى وليس باء، ليس كل باء ألف نقيضه، فتبين الإنتاج بالخلف. الاستدلال الآخر بالافتراض، وهو أنه مكان بعض باء نضع دال، فالكبرى ليس باء أو ليس كل باء دال ألف لا شيء من دال ألف. خلاص هذه مكان الكبرى، لا شيء من دال ألف، احفظها خليها الآن، لا شيء من دال ألف. طيب، وقلنا إذا كان مكان بعض باء دال فيصير كل دال باء، إن بعض باء باء فكل دال باء. أحسن. طيب، كل دال باء، أليس كذلك؟ طيب، كل دال باء وكل باء جيم فكل دال، طيب كل دال جيم، لا شيء من دال ألف ليس بأثبتناها، وكل دال آسف كل دال جيم، هذه اللي احنا النتيجة، كل دال جيم ولا شيء من دال ألف، هذا الشكل الثالث من كل دين ينتج ليس كل جيم ألف، ثبت المطلوب. فإذا فيما لا ينعكس من الأشكال من الشكل من ضروب الشكل الثالث تبين إما بالخلف وإما بالافتراض، الأمر سهل. توجه. قال: وقد بقى ما لا يتبين بالعكس، وذلك حيث يكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا تنعكس، وصغراها تنعكس جزئية على أي الأحوال، سواء كانت كلية أو جزئية، تنعكس جزئية، فلا يقترن منهما قياس، بل إنما تبين بطريق الخلف أو بطريق الافتراض. أما طريق الخلف بأن تقول إنه إن لم يكن ليس بعض جيم ألف، وهي نتيجة مطلوبة، فكل جيم نقدها، فكل جيم ألف، وكان كل باء جيم فكل باء ألف، فكل باء ألف، هو نقيد الكبرى. فإذا بنينا على نقيد المطلوب يلزم نقيد الكبرى، وكان ليس كل باء ألف هذا خلفه. وأما طريق الافتراض فبأن تقول ليكن البعض الذي هو باء وليس ألف هو دال، فيكون لا شيء من دال ألف، هذه الكبرى هذا بالافتراض، لا شيء من دال ألف، ثم تمم أنت من نفسك كما حصل قبل ذلك، واعتبر في الجهات ما يوجبه الكبرى أيضا، إنه في النتيجة إن الجهة تبع جهته لا شيء من دال ألف الذي هو كان بعض ليس كل باء ألف، وهي نفس جهة الكبرى، فالجهة تبع هنا إيه؟ أيضا الكبرى، واعتبر في الجهات ما يوجبه الكبرى أيضا. طيب، في النهاية فيكون قرائنه إذن ستة، قرائن الشكل الثالث ستة، يعني ضروبه ستة، ضروب المنتجة، هذه سهلة، أنت التزم بس فقط بالشرائط الخاصة بي، أن الصغرى موجبة وكلية إحدى ليه مقدمتين نحفظها، فيكون إما من كليتين موجبتين، طبعا لو أخذنا بلحاظ الإيجاب كما حطينا نقول موجبتين كليتين، موجبتين والصغرى إيه؟ جزئية، موجبتين والصغرى كلية، هذه ثلاثة بلحاظ إيه؟ الإيجاب، موجبتين موجبتين وكلاهما كليتان، موجبتان والصغرى جزئية، موجبتان والصغرى كلية. ثم بعد ذلك نلاحظ الكلية، نقول من كليتين والكبرى سالبة، واضح؟ من الجزئية الصغرى جزئية موجبة، وبالتالي الكبرى تصير كلية، أو يعني يصير كلية جزئية، نعم، أو من كلية من الصغرى كلية، احنا موجبة والكبرى جزئية، نعم، الرابعة من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى، أو من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى مكانه، هذه الأشكال الستة نطبقها، ليس في شيء، من كليتين موجبتين، ومن موجبتين والصغرى جزئية، ومن موجبتين والكبرى جزئيا، حضر بلحاظ الإجابة ثم بعد بلحاظ الكلية، ومن كليتين والكبرى سالبة، ومن جزئية طبعا كبرى سالبة لأن الصغرى موجبة، ومن جزئية موجبة صغرى والكبرى هنا سالبة كلية، ومن كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى، وهذه طورة خامسة يعني في المشهور يجعل مكان السادسة، يجعل هذه السادسة يجعلها خامسة، إن عندما تراعي الكلية لابد تبدأ بكلية الايه الكبرى، فتكون كلية سالبة كبرى هي اللي هي الخامسة. ومن كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى، وهي طورة خامسة يعني آسف تبدأ بكلية الصغرى ثم تبدأ بجزئية الصغرى بلحاظ الكلية، يعني من كليتين وبعدين كلية صغرى وبعدين كلية كبرى بعد ذلك. نعم أمر سهل، هذه هي طروب الشكل الثالث. ومن هنا إلى هنا نكون قد فرغنا من النهج السابع بحمد الله تعالى. طيب الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية، إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية. بعد أن فرغنا من بيان اقتران الشرطيات متصلة ومنفصلة مع الحملية، نصل إلى القياسات الشرطية الاستثنائية. فلسفة القياس، طبعا القياس الاستثنائي شرطي، ما في عندنا قياس استثنائي حملي بعد. القياس الاستثنائي قلنا النتيجة بصفة عامة في القياس لابد أن تكون موجودة في المقدمة بناء على السلحية، أن المعلول موجود في علته، لكن طارة أن تكون موجودة، جزءها موجود في أحد المقدمتين، فقطعا الجزء الثاني سيكون موجود في المقدمة. ليه؟ عليكم السلام يا أخي، موجودة في المقدمة الثانية. إذا كان جزءها موجود في المقدمة الأولى لابد أن يكون جزءها الثاني موجود في المقدمة ليه؟ الثانية، وبالتالي هنا لابد يكون في هناك مقدمتان لا أكثر. يعني الموضوع مأخوذ في أحدهما فالمحمول مأخوذ في الثاني، وهذا هو القياس الاقتران. صحيح أم لا؟ موضوع النتيجة موجود في مقدمة ومحمول النتيجة موجود في مقدمة أخرى، أو لا تكون كلها موجودة في المقدمة. طب كلها موجودة في المقدمة هذا يصير مصدر على المطلوب، ها؟ فيمكن أن نقول تلحق بها مقدمة أخرى، لا، وإنما نقول إذا كانت موجودة في المقدمة بتمامها هي أو نقيضها، هي أو نقيضها. إذا كانت موجودة في المقدمة هي أو نقيضها فلا بد أن يكون هناك وضع ورفع، وضع ورفع، وهو يكون في القضايا الشرطية. يعني تضع عين احد المقدمات وترفع له الثانيه او تضعه وتثبت الثاني، او تضع النقيض وتثبت الثاني كما سنبين. هذا بناء على السنخيه، يا اما جزء وجزء يا اما وضع ورفع. طبعا المشهور يقول النتيجه موجوده اما تكون غير موجوده في المقدمات يعني بنفسها، او تكون موجوده هي او نقيضها. الاول قياس اقتراني والثاني قياس استثنائي. فلسفة القياس الاستثنائي ما؟ إن الاستثناء القياس الاستثنائي مؤلف من قضايا شرطية بينهما تلازم، إما تلازم وجودي يتلازم عدمي، تلازم وجودي مثل ماذا؟ مثل الشرطية المتصلة، وتلازم عدمي مثل المنفصلة. يتوقف وجود احدهم على عدم الاخر، واضح من لا تعالى. طب هذا التلازم، احنا في قاعده كليه موجوده تقول انه اذا وجد الملزوم وجد له اللازم بالضروره، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. لكن إذا وجد اللازم لابد أن يوجد الملزوم؟ لا. ليه؟ أحسن. الاحتمال كونه عام. أحسن. الاحتمال كونه عام. فذلك احنا حتى نغطي جميع المواد ما نضع اللازم، لا نستثني نفس اللازم ليثبت الملزوم. نكون نستثني اللازم يعني نضعه، نستثني اللازم وما يكون في الملزوم موجود. فنحن نستثني إما عين الملزوم فيثبت عين اللازم، وإما نستثني نقيض اللازم حتى يثبت عين حتى يثبت نقيض الملزوم. بس هو في جميع المواد هكذا. فيقول إما أن تستثني عين المقدم فيثبت عين التالي، يعني تستثني الملزوم حتى يثبت اللازم، أو تستثني نقيض التالي وهو اللازم حتى يثبت نقيض المقدم. واضح؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن الشمس طالعة فالنهار موجود، استثنيت المقدم فثبت التالي. أو تقول ولكن النهار ليس موجود، فقط عن الشمس ليست طالعة. واضح أم لا؟ فهذا هو القياس الاستثنائي، استثناء عين المقدم ليثبت لنا عين التالي، أو نستثني نقيض التالي حتى يثبت نقيض المقدم. قال القياسات الاستثنائية إما أن يوضع فيها متصلة ويستثنى، إما هذا الكلام كله كان في المتصلة، في الشرطين المتصلة الذي قلنا. القياسات الاستثنائية إما أن يوضع فيها متصلة ويستثنى إما عين مقدمها، أي يستثنى إما عين مقدمها فينتج عين التالي، مثل أن تقول إنه إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية، لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية، أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم، مثل أن تقول ولكن الكواكب ليست بخفية فينتج فالشمس ليست بطالعة ولا ينتج غير ذلك. واضح كيفية إنتاج القياس الاستثنائي المتصل؟ طيب. فالمنفصل كيف؟ المشهور أنه القياس الشرطية المنفصلة، قياس الاستثناء المنفصل يعني المؤلف من قضية الشرطية المنفصلة، إما أن يكون انفصال حقيقي، إما تكون مانعة الخلو، وإما تكون مانعة له المنفصلة الحقيقية تكون بين النقيضين، بين ليه؟ النقيضين، وبين النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا أنت إما تستثني عين المقدم يعني تثبته فقط عن يرتفع ليه؟ يرتفع عين التالي اللي هو يعني أن التالي المقدم اعتباري يعني الطرف الآخر، لأن النقيضان لأن النقيضين لا يجتمعان. إذا استثنيت يعني إذا ثبتت وضعت أحد الطرفين انتفى الطرف ليه؟ الآخر. إذا استثنيت عين أحدهما ثبت إيه؟ انتفى ليه؟ الطرف الآخر، يعني ثبت نقيض الآخر انتفى الآخر. وإذا استثنيت نقيض أحدهما يثبت الآخر. ليه؟ لأن النقيضين لا يرتفعان. إذا أنت رفعت واحد أحد الأطراف الثاني لابد يبقى. أحسن. فهنا في الشرطية المنفصل هكذا، زيد إما موجود وإما معدوم مثلا. لو قلت لك إنه موجود فقلت عليه معدوم، لو قلت إنه ليس موجود لكنه ليس موجود فهو معدوم، لا يرتفع النقد لأنه ليس موجود وليس معدوم. واضح ام لا؟ هذا في القضية المنفصلة الحقيقية التي تكون أساس للقسمة العقلية الحاصرة بين النقيضين. طب مناف الجمع مثل ماذا؟ مناف الجمع فقط باسم بين الضدين، بين الضدين هذا الجسم إما أسود وإما أبيض. تعلمون أن النقيضين أن الضدين لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. هذا الجسم لا يمكن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، ولكن قد يكون أحمر أخضر، يرتفع الأبيض ويرتفع الأسود. ولذلك هذه القضية منعة الجمع لا تنتج إلا أن إلا باستثناء عين أحدهما، إلا باستثناء عين أحدهما يعني تثبت. أما ما تنتج إليه إذا رفعت أحدهما، إذا رفعت أحدهما ما يثبت الآخر أو ما ينتفي الآخر، قد يزبط وقد ينتفي. فأنت ليس أمامك إلا أن تستثني عين أحدهما، فإذا استثنيت عين أحدهما انتفى الطرف الآخر، لأن الضدين لا يجتمعان. واضح ام لا؟ مانعة الخلو، هذا شوية عسر في التصور. مانعة الخلو يعني ايش؟ يعني يجتمع، قد يجتمعان ولكن لا يرتفعان، لا يخلو الواقع من احدهما. كيف تتصور بينما احنا قلنا مانعة الجمع والخلو للمفصل الحقيقية بين النقيضين، مانعة الجمع بين الايه؟ الضدين، ومانعة الخلو بين ماذا؟ بين ماذا؟ ما نعرف له. بين أحد النقيدين واللازم الأعم للنقيد الآخر، واللازم الأعم للنقيد الآخر. ليش؟ يعني شوف، مو النقيد الآخر ولا هو بين النقيدين يصير مناعة المفصل الحقيقية. طرف هو النقيض والطرف الآخر مو نقيضه، لازم الأعم للنقيض. ليش؟ فلسفته ماشي، شوف فلسفته هذا، إن هو اللازم الأعم للنقيض إذا وجد، يعني إذا استثنيته، اللازم الأعم إذا ثبت يثبت ليه؟ يثبت الملزوم أم ما يثبت؟ إذا استثنيت اللازم الأعم يثبت الملزوم أم لا يثبت؟ إذا أثبت مقدره يثبت، أحسن مقدره يثبت، صح ام لا؟ فبالتالي طرف النقيض ما يثبت، مقدره يثبت، فممكن أن يجتمع ليه؟ يكون موجود طرف النقيض الآخر، واضح ام لا؟ إذا ثبت اللازم الأعم الملزوم موجود، ها؟ فلا إشكال ولا محظور أن يكون طرف النقيض الآخر إيه؟ موجود معه، لأنه ما موجود طرف الآخر. أما إذا نفيت اللازم الأعم قطعا ينتفي ليه؟ النقيض. فإذا انتفى النقيض لابد الطرف الآخر إيه؟ يبقى، واللازم ارتفاع ليه؟ النقيضين. فالثبوت اللازم الأعم ليس في قوة ثبوت الملزوم، وبالتالي مع ثبوت الطرف النقيض الآخر لا يلزم اجتماع النقيضين فيجتمع، فتكون مو مناعة الجمع. مع وجود اللازم الأعم والنقيض الآخر يعني نقيض الملزوم ما في أي مشكلة، ما يلزم اجتماع النقيضين، يعني مع وجود اللازم الأعم ما يلزم وجود الايه؟ الملزوم، فلا يجتمع النقيضان. فهمتني ام لا؟ اما اذا ارتفع عن اللازم الأعم قطع الملزوم ايه؟ الملزوم هو طرف النقيض يرتفع، واذا ارتفع احد طرفي النقيض الاخر لابد ان ايه؟ يبقى، واللازم ارتفاع ليه؟ يلزم ارتفاع النقيضين. واضح ام لا؟ يلزم ارتفاع النقيضين. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام، حياكم الله ورحمه. اهلا وسهلا. يلزم ارتفاع النقيض، السر هو هذا، بتفهم؟ صباحكم الله بخير. المساله مو مساله تعبديه. فاذا القضيه التي هي مانعه الخلو بين طرفين، بين احد طرفي النقيض ولازمه الاعم، لازم النقيض الاعم. بضرب مثال، هذا مثال مشهور، ممكن تاتي بامثله اخرى، مثال مشهور أن زيد إما في الماء وإما لا يغرق، إما في الماء وإما إيه؟ لا يغرق. طب إما في الماء الأصل هو أنه يغرق أو لا يغرق، زيد إما يغرق ولا يجتمعان ولا يرتفعان، ها؟ ولكن هات اللازم الأعم ليغرق، ما هو اللازم الأعم ليغرق؟ كونه إيه؟ في الماء، كونه في الماء، هذا لازم العام ليغرق، لأن اللي يغرق قطعا يغرق فين؟ في الماء ما يغرق في البر، وقد يكون في الماء ولا يغرق. شيء بحث جيد، ما يغرق. الغرق دائما في الماء، الغرق مو في التراب وفي الرمل، تغرق في التراب في الماء زي ما لا. فكون في الماء لازم أعمل الغرق. قد تكون في الماء وتغرق، وقد تكون في الماء ولا تغرق، ولا تغرق إلا وأنت في الماء، واضح؟ فلازم أعمل جيد جدا. فتكون المثال هو هذا، الكون في الماء ولا يغرق. طيب يجتمعان أم لا يجتمعان؟ إذا إحنا ثبتنا الكون في الماء هو لازم العام، ما لازم وجود الملزوم اللي هو الأخص منه في الماء، يعني بده يغرق، لا، هم في الماء وهم لا يغرق، وهذا هو لا تتمنع ليه الجامع. قد يجتمعان، هم في الماء وهم لا يغرق، السر ما هو. ولكن إذا انتفى كونه في الماء قطعا لابد أنه يكون لا يغرق، لا يرتفع عن هم، وليس في الماء وهم ينتفي لا يغرق، هذا محرم. لأن مجرد إحنا ثبت نفيت اللازم الأعم انتفى ليه؟ انتفى كونه إيه؟ لا يغرق بعد. فليمكن أن يكون لا يغرق ولا لا يغرق، يرتفع انتفاع ليه؟ النقيدين. فهمت السر؟ مش قالت مانعة الخلو ما هو؟ بين أمرين قد يجتمعان ولكن لا يرتفعان من الواقع، لا يخلو الواقع منهما، واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة. قال أو يوضع فيها منفصلة حقيقية، يعني بين طرفي النقيض، ويستثنى عين ما يتفق منها فينتج نقيض ما سواها، فينتج نقيض ما سواها. إذا استثنين، لأن النقيضين ما يجتمعان، لأن النقيضين لا يجتمعان، إذا استثنين عين، إذا استثنيت عين أحدهما فينتفي له الطرف الآخر، لأن النقيضين لا يجتمعان، فينتج نقيض ما سوى، يعني ينتفي الطرف الآخر. مثل أن هذا العدد، الشيخ برضو جاب مثال رياضي، أي نقيضين يا أخي ما في داعي، إما تام وإما ناقص وإما زائد. عارف هذه المصطلحات أم عارفينها؟ احنا أشرنا عليها قبل ذلك، كنا العدد التام والزائد والناقص ما هو؟ هو في النتيجة القسمة الأولية هكذا، إما تام أو لا، وما ليس تام إما ناقص أو زائد، واضح أم لا؟ يعني هذا بين إيه؟ يرجع إلى منفصلتين حقيقيتين، واضح أم لا؟ بس أنا لا يحدث في ذهني معنى الناقص والزائد، تقريبا في واحد أقل يكون من مجموع تقريبا كسوره والآخر أزيد من مجموع كسوره، ما أتذكر، إن شاء الله البحث القادم أشير إليها. المهم التقسيم هكذا، يعني في واحد مساوي وواحد أنقص تقريبا من مجموع كسوري أو والآخر أزيد، المساوي وأنقص وأزيد. فالتام تقول تام أو لا تام، ولا تام إما ناقص وإما زائد، هذا مثال. إذا قلت تام فهو ليس التام، ينتفي اللي هو ليس تام. إذا قلت ليس بتام يثبت إيه؟ ما ليس بتام، إما ناقص وإما زائد، وكذا. لكنه تام فينتج نقيض ما بقى من الطرفين، إما ناقص وإما زائد. أو يستثنى نقيض ما يتفق منها فينتج عين ما بقى، شيء طبيعي، لأنك إذا رفعت أحد طرفين نقيض، الطرف الآخر بد أن يثبت الانتفاء لامتناع ارتفاع النقيضين، فينتج عين ما بقى واحدا كان أو كثير، ما مشكلة، إما وإما وإما وإما إلى ما شاء الله، ما مشكلة. مثل أنه ليس بتام فهو إما زائد أو ناقص حتى يستوفي الاستثناءات، فيبقى قسم واحد في النهاية، لأنها مركبة من عدة قضايا منفصلة. طيب هذا بالنسبة للمنفصلة الحقيقية. قال أو يوضع فيها منفصلة غير حقيقية. طيب المنفصلة غير حقيقية إما تكون مانعة الخلو أو مانعة الإيه؟ الجمع. فإما أن تكون مانعة الخلو فقط فلا ينتج إلا استثناء النقيض، إلا استثناء ليه؟ النقيض وهو رفع اللازم ليه؟ الأعام، إذا ارتفع اللازم الأعام. أما إذا إحنا إذا أبقينا اللازم الأعام فمو بالضرورة إيه؟ ينتهي الطرف الآخر، لكن إذا أو يبقى الطرف الآخر، إذا يبقى محتمل، لكن إذا رفعت اللازم الأعام قطعا ينتفي ليه؟ الملزوم هو النقيض، وإذا انتفع أحد الطرفين النقيض لابد الطرف الآخر قطعا لابد أن يبقى ويلزم ارتفاع عليه النقيضين. إذا أقول لا ينتج إلا باستثناء النقيض يعني بالرفع، هو رفع اللازم الايه الأعم، اكتب انت رفع اللازم الأعم إلا استثناء النقيض لعين الآخر، فلا ينتج إلا استثناء النقيض لثبوت العين الآخر، العين الآخر يبقى وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. أحسنت، مهم مش استثناء النقيض، استثناء النقيض، استثناء النقيض، استثناء النقيض تستثني يعني تستثني ايه يعني تقول الا يعني ترفع استثناء النقيض يعني رفعه فيرتفع الملزوم احسن ولازم ارتفاع ليه النقيضين احسن الا استثناء النقيض يعني الرفع تستثني النقيض يعني تستثني الرفع. استثناء هو المستعمل تارة في معنى الوضع وتارة في معنى الرفع، ما هي؟ نعم ما مشكلة، بس انت تقول الاستثناء يعني تقول ولكنه وكذا تثبت نقيضه او تثبت ايه تثبت نفس تثبت عينه او تثبت ايه نقيضه تثبت عينها او تثبت نقيضه تثبت نقيضه ترفعه اثبات النقيض يعني رفعه. نعم احسنت، الا استثناء النقيض لعين الاخر مثل قولهم اما ان يكون هذا في الماء واما الا يغرق. واضح الماء لازم اعمل ايه ليغرق، فالاصل بين يغرق ولا يغرق، لكن الماء لازم ايه أعم إذا استثنيناه إذا رفعنا، لكنه ليس في الماء فلابد أنه أي قطعا ليس، إذن فهو لا يغرق ولازم ارتفاعنا في الدين. ثم تقول لكنه غرق، لو استثنيت آسف لكنه غرق يعني هنا استثنيت نقيض، هذا ما في مشكلة، هنا نفس الشيء استثنيت النقيض ممكن بالطرف الآخر يعني لا يغرق، استثنيت لا يغرق، إذا استثنيت النقيض لابد للنقيض الآخر ماذا يفعل؟ إذا استثنيت النقيض إنه يبقى يعني ملزوم يبقى يعني لا يغرق، إذا أنت إذا كان لكنه يغرق، يغرق هنا إيه؟ نقيض ليه؟ لا يغرق، فأنت استثنيت نقيضها فيثبت عين ليه؟ عين الطرف الآخر وهو اللازم الأعم، لأنه إذا انتفى إذا انتفى أحد الطرفين لابد للنقيض يبقى هو ملزوم، وإذا بقى ملزوم يبقى ليه؟ اللازم، واضح؟ أو تستثني نقيض ليه؟ الطرف الآخر وهو اللازم، ترفع اللازم يرتفع الملزوم فلابد الطرف الآخر بعينه يعني أن يبقى، فهو في مناعة الخلوة استثناء نقيض الطرفين أحد الطرفين فيلزم عين ليه؟ الآخر بالكيفية التي بيناها، الشيخ ما متعرض لها لكن نحن بينا فلسفتها، كيفية إنتاجها. كيفية بين كيفية إنتاجها، لكنه غرق فهو في الماء، لكنه ليس في الماء فهو لم يغرق كما بينا، فهو لم يغرق. ومثل قولهم إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون نباتا، فتلاحظ لا هو حيوان ولا هو نبات، يجتمعان قد يكون جماد ولكن لا يرتفعان بالكيفية التي بينها، إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون نباتا، لكنه حيوان فليس بنبات، أو لكنه نبات، هذا نقيض أحد الطرفين فليس بحيوان، وإما أن يكون أو تكون المنفصلة من الجنس الذي الفرض فيه منع الجمع فقط، وهذا يكون بين الضدين، ويجوز أن يرتفع الأجزاء وترتفع الأجزاء معا، ترتفع النقيض الضدان قد يرتفعان معا، مثل هذا الجسم إما أبيض وإما أسود، لا هو أبيض ولا هو أسود، أحمر أخضر أصفر. وقوم يسمونها الغير التامة الانفصال أو العناد، فحينئذ إنما ينتج فيها أو ينتج فيها استثناء العين فقط. ليش؟ يعني تثبت احد الطرفين احد الضدين، اذا ثبت الطرفين قال على الطرف الاخر لابد ينتفي الامتناع اجتماع ليه الضدين، مو انك تستثني نقيض احد الطرفين يعني ترفع احد الطرفين، ان اذا رفعت احد الطرفين قد الاخر يرتفع وقد لا يرتفع، يصير الامر حسب الماده، احنا عايزين قانون للصوره، لا لا يكون فيها الا استثناء العين على خلاف مناعه الخلو، لا يكون فيها الا استثناء نقيض احدهم، لكن هنا لا يكون فيها لا تنتج الا باستثناء عين احدهم، والسر هو الذي بيناه. فحينئذ انما ينتج فيها او ينتج فيها استثناء العين، فتكون النتيجه نقيض الباقي، مثل قولنا إما أن يكون هذا حيوان وإما أن يكون شجرا، في جواب من قال هذا حيوان شجر فهو قد واضح لا يكون لا حيوان ولا شجر، يكون جماد مثلا، ولكن لا يمكن أن يكون حيوان وشجر معا. يعني طبعا هو حتى هذا حتى مع المتغيران، متغيران أبرد من أمثلة إحنا قلنا ضدان، لا قد يكون حتى المتغيران، إن يمكن شيء يكون مثلا واضح يفرض أحمر وأخضر مثلا أو حيوان وشجر، مو مرضضين لا متغيرا لا يجتمعا، شيء دائما هو نفسه وليس غيره مطلق سواء كان مقابله أو لا، ولكن قد يرتفعان، واضح لا؟ فبين الضدين الذين لهم وسط أو بين المتغيرين بصفة عامة بلا تقابل لا يجتمعان، ولكن الملاك عدم اجتماعي. أحسن، الملاك هو عدم اجتماعي. ما متغيران إذا كانوا من الذوات لا يجتمعون، أما إذا من غير الذوات ممكن تصور اجتماعهم. كيف مثلا؟ يعني بما يكون وسطا بينهما في المتغيران. لا هو يزمهما، نحن نقول نفس المتغيران يجتمعان أم لا؟ يعني ممكن يجتمع من حيثيتين، من نفس الحيثية كيف يعني؟ شيء هو هو وغيره من نفس الحيثية لازم يجتمع، واضح أم لا؟ حيثية واحدة. ما ليش التقابل بين هذا؟ ولا أنت أنت الآن موجود ومعدوم، موجود الآن معدوم غدا، موجود في الغرفة معدوم في السوق، من شرائط حي نفس الحيثية، المتقابلان الذي لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة. المتغيرات نفس هذا المتغيرات، إحنا من حيثية واحدة، من من باب أولى. إذا كان المتقابلات يمكن تجتمعان من حيثيتين، المتغيرات أيضا أولى يجتمعان من حسيتين متباينتين مختلفتين، باب أولى بعد. شيخ مضاف الذاكر شيخنا إذا كان من الصفات المتغيرة. نعم. إذا كان من الصفات المتغيرة. ماله؟ شيخ مضاف. ماله ماله؟ ماذا يقول؟ ذكر أنه إذا كان من الصفات، إذا كان متغيران من الصفات اجتمعان. إيه ما هو هذا مع عدم الدقة هذا. يعني مثلا تقول السكر أبيض وحلو. واضح؟ لكن لو بده يكون من حسب الظاهر، نعم هذا الظاهر هكذا، ما هو مشكله، لكن حسب الدقه حيثيه الحلاوه غيره حيثيه الايه؟ البياض. ولا اذا كانت نفس الحيثيه اللي ماذا يحدث؟ اذا كانت حيثيه الحلاوه هي حيثيه البياض ماذا يحدث؟ لا نعرف ايه الحلو يا اخي، لا ما اذا كانت حيثيه البياض هي بعينها حيثيه الايه؟ الحلاوه. ماذا يحدث؟ ليش العقل يرفض هذا؟ كيف عرف ان هو لابد ان تكون حيثيه البيض هي عينه وحيثيه الايه؟ ليش؟ ينزل ان يكون كل شيء ابيض حلو. احسنت بارك الله فيك، احسنت. ايه بعد؟ الحيثيه التعليليه واحده بعد. نفس العله، عله البيض هي عينه وعين عله الايه؟ الحالات دي كل واحد ابيض حلو واحد. يا ابن عيسوه ما افترقت الحلاوة على البياض، فكلام المرحوم مظفر بناء على النظرة البدوية، نعم يقول هذا السكر هم أبيض وحلو، الطمر هم أسود وحلو، واضح أم لا؟ ما في إشكال، نعم. ذلك المرحوم السيد الدماد في القباسات يشير لهذا، يقول لكن من حيثيتي تعليليتي مختلفتين. لكن إذا أخذت الموضوع بلا تحيث، نفس السكر هو نفسه حلو وهو نفسه أبيض، مش مو بالقياس إلى شيء آخر، لا هو نفسه أبيض وحلو، واضح؟ ومثلا مكعب ولا وجماد ولا آخر، تقول حيثيات مختلفة حبيبي، واضح أم لا؟ فإذا لا، هذا الكلام بالدقة العقلية أيضا لا يمكن، في نتيجة كل شيء هو هو بنفس الحيثية وليس بغير وليس بغيره، وهو وليس بغير شيء طبيعي. قال نعم في جواب من قال هذا حيوان، يقول دائما الذي هو في المناعة الخلو هو في من يتوهم من الواقع قد يخلو منه، في شيء ثالث تقول لا يخلو، إما وإما، إما وإما يعني لا يخلو من أحدهم، إما وإما. وأما إذا كان في الجمع يتوهم ليه الاجتماع، فنحن ننظر فقط لسؤال انه يتوهم ايه اجتماعهما، فنقول لا يجتمع اما واما لا يجتمع بحسب. اما الذي يتوهم اجتماعي يعني امكان امتناع او امكان يمكن ان يجتمع ممكن ان يرتفع، نقول لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل منفصلا حقيقيه. فيختلف الاستبعاد باختلاف سؤال ليه السائل. والحمد لله رب العالمين. شيخ حسين، هذا السؤال هذا الدرس الحقه بالدرس اول، ركبه على الدرس السابق اوله. ها بلد. ايه اعمل قطع ولصق. حياكم الله شيخ. اهلا محمد.